ولم يستطع أن يفق مع الناس والواجبات تسقط بالعجل الواجبات تسقط بالعجل بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وهذا لم يستطع أن يفق مع الناس إذن يفق وحده ويتابع الإمام ثم إن جاء معه آخر وصف معه حضر بالمضافرة وإن لم يأتي فلا حرج عليه وهذا هو أعدل الأقوال وأوسط الأقوال في هذه المسألة لأن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال انتبهوا لها القول الأول أن صلاة الأولاد تصح منفردا خلف الصف بعذر أو بغير عذر والقول الثاني أن صلاته منفردا خلف الصف صحيحة بعذر أو بغير عذر والقول الثالث أن صلاته خلف الصف منفردا صحيحة للعذر غير صحيحة لغير العذر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أعدل الأقوال وأحسن الأقوال ويدل عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويدل عليه أيضا أن المرأة تكف وحدها خلف الصف وذلك بتعسر وقوفها مع الرجال شرعا او حسا المراه تصلي وحدها خلف الصف وتصح صلاتها بتعسر وقوفها مع الرجال اتم شرعا او حسا شرعا حتى من تكبر في الصف لا نساء لا يجوز ان تكون مرأة مع رجال في الصف اللهم الا بالضرورة ويقول العجز الحسي وهو وجود الصف تاما كالعجز الشرعي وهو عدم مصافحة المرأة للرجال فهذا القول هو اعلى الاقوال واحسنها ونظرا وأثرا ومما يتعلق بالصلاة مسألة وجود السهو التي تخفى على كثير من الناس حتى الأئمة مع أنها أمر مهم والسؤال الآن هل السهو في الصلاة عذر وهل السهو عن الصلاة عذر وهل نسيان الصلاة عذر ثلاثة أسئلة هل نسيان الصلاة عذر هل السهو عنها عذر هل السهو فيها عذر الجواب السهو في الصلاة عذر نعم ونسيان الصلاة عذر نسيان الصلاة عذر نعم والسهو عن الصلاة ليس عذر نسيان الصلاة عذر نعم أصاب من وجه واحتاج إلى التفصيل من وجه آخر السهو في الصلاة عذر والسهو عن الصلاة ليس عذر ونسيان الصلاة إن قلت عذر أخطأ وإن قلت ليس بعذر أخطأ إذا ماذا أقول؟ فصل نسيان الصلاة إن كان بمعنى الترك فليس كان بمعنى الترك فليس بعذر إن كان بمعنى الغفلة يعني نسيان عن نفسها يعني غابت عن ذهنه فهو عذر وهل الإسلام يأتي بما أكثر؟ نعم يأتي بما أكثر كثيرا. قال الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم. هل معنى غفل عنهم؟ لا والله ما غفل، هو عارف به. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون لكنه تركهم. ومنه قوله تعالى في آية حيث قال الله فيه فناسيا ولم يجد له عزما. فإن بعض العلماء قال ناسيا هنا بمعنى ترك، حيث عهد الله إليه أن لا يأكل من الشجرة فأكل، وهذا أقرب من القول بأنه ناسيا أي سهى، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتب عليه هذا. إذا بسبب ما السهو في الصلاح حدث لا السهو في الصلاة حدث، السهو عن الصلاة لا كيف يجب نسان الصلاة لا عذر وليس العذر عذر وليس العذر عذر عذر بحاجة. نعم إذا كان نسيانة يعني تركها بال... يعني بالمرة هذا ليس العذر. نعم كان نسيانة يعني الغفلة احنا يعني الوقوف محدد نعم عودة إلى إليها إذا ذكرها نعم هذا صحيح. سؤال الآن هل النسيان يأتي بما أكثر؟ لا أردت أمر الله أراد الله خالص. نعم ها؟ لا نسأل الله فنأتهم. لماذا جعلت فنأتهم بما أكثرتهم؟ لأن الله عرف الله من عنه ولا ينساهم. طيب ما هو الدليل على أن الله تعالى لا ينساهم إنسان ظهور؟ لا نعم نقول يتعين أن قولهم فناسهم أي تركهم لا بد. ما هو الدليل؟ كم دليل وغير نعم يقول تعالى وكان ربك نسيا وما كان ربك نسيا سمع هذه آية من القرآن وما الله بغافل عما يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب نريد أدلة على هذا يا أخوان من الآن قسمنا أن هذا معذور وهذا المعذور لا بد من دليل. أي إنسان يفصل ولا يأتي الدليل ولا كان متحكما. أما السهو في الصلاة فهو عذر، والدليل على ذلك أنه وقع من أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كم كان في صلاته؟ كم مرة أو مرتين أو ثلاثة؟ مرة. طيب أكثر صلى مرة خمسة وصلى مرة ركعتين في الظهر أو العصر وسلم وقام مرة عن التشهد الأول كم هذه؟ هذه ثلاثة كلها وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تسهو. السهو عن الصلاة قلنا إنه مذموم ولا أدرى فيه. ما هو دليل؟ يقول تعالى عندما تم التاركين للصلاة والذين عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذا قال بعض العلماء الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل الذين هم في صلاتهم. طيب النسيان بمعنى اكثر لا ليس العذر. ما هو الدليل؟ نسى صلاة يعني تركها. ما هو الدليل على انه نسي العذر؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال العهد الذي بيننا وبينهم اي بيننا وبين الكفار والمشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب النسيان بمعنى الجهود، قلنا انه عذر، فما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فصار الآن عندنا أربعة أشياء: سهو في الصلاة وسهو عنها، ونسيان بمعنى الترك، ونسيان بمعنى الجهود والغفلة. لكن ليس عن عمد، وغير عرفنا الآن حكم مقرور لقسم منها. نرجع الآن إلى السهو في الصلاة. السهو في الصلاة إذا زاد ركعة نافية، إذا زاد ركعة نافية فهل تقبل صلاته؟ لا، ولكن يسجد للسهو بعد السلام. فلو ذكر الشهر الأخير أنه صلى الظهر خمسة، قلنا له: سلم وسلم واسجد للسهو بعد السلام. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه ذات يوم الظهر فصلى خمسة، فلما سلم قالوا: يا رسول الله أريد بالصلاة، ولم يسبحوني، لم يقل سبحان الله. لماذا؟ باحتمال أن يكون هناك زيادة بالصلاة لأن الناس في زمن التشريع، فلم يكن. لما سلم قالوا: أريد بالصلاة. قال: إنه لو زيد بالصلاة لأن بأس به، ولكني بشر مثلكم انسى كما تنسوا. فانصرف عليه الصلاه والسلام الى القبله وسجد سجدتين وسلم. واضح يا جماعه؟ اذن اذا زاد فليسجد متى؟ بعد السلام. اذا نقص فليسجد قبل السلام. نقص ليه؟ نقص واجبا من واجبات التشهد الاول، قام عن التشهد الاول في صلاه الظهر او العصر او المغرب او العشاء، قام ولم يجلس، فلما قام واعتمد ذكر انه لم يجلس في التشهد الاول. ماذا نقول؟ ارجع او لا تقضي؟ لا تقضي، استمر. فاذا اتممت التشهد فاسجد قبل السلام ثم تسجد. واضح؟ إذن في الزيادة بعد السلام، في النقص قبل السلام. هذا جاء في السنة وهو واضح في القياس، لأنك لو سجدت قبل السلام في الزيادة اجتمع في الصلاة زيادتان، وإذا سجدت قبل أن تسلم في النقص جبرت صلاتك قبل أن تنصرف منها، فكان بذلك المناسبة كاملة. طيب، رجل قام إلى الخامسة بالظهر، قام إلى الخامسة بالظهر، ولما شرع الفاتحة ذكر أن هذه الخامسة، فهل يستمر أو يرجع؟ الجواب: يرجع، يرجع وجوبا. وليس هذا كالتشهد الأول، لأن هذا زيادة، ولو استمر لتعمد الزيادة فبطل صلاته. فإذا قام إلى ذلك وذكر وجب أن يرجع، طيب قام إلى الخامسة في الرباعية وقرأ الفاتحة وركع، ولما رفع من الركوع ذكر أن هذه خامسة مش يعمل، يستمر ولا ينزل الأرض؟ ينزل الأرض حتى بعد الركوع ينزل لأن لا يزيد في الصلاة، وفي هذه الحال يجب قبل السلام أو بعدها؟ بعد السلام. ليش؟ لأنه زاد، لأنه زاد هذه بعض هذه الركعة. لثاني من الزيادة والنقص، الزيادة بعد السلام والنقص الشك، وما أكثر الشكوك. نقول الشك لا عبرة به في موضعين، إذا كان وهما يعني مجرد وهم موحد حقيقة طرا على ذلك ثم ذاك فهذا لا عبرة به ولا يؤثر. الثاني الوسواس، بعض الناس يكون عنده وساوس لا يكاد يصلي صلاة إلا شك كبير، ولا يتوضا وضوءا إلا شك كبير، هذا لا عبرة به. لماذا؟ لأن هذا الشك ليس شكا عن صحة ولكنه شك عن علة ومرض، لأن الوسواس مرض. والوسواس يكون في الطهارة وفي الصلاة، يكون حتى للزوجة، بعض الناس لا يكون عنده شك في زوجته، يشك أنها غير عزيزة وهذا حرام لا يجوز. بعض الناس يشك في الطلاق، يقول أنا شكيت أنا طلقت ولا ما طلقت، وربما يجر الوسواس على أن يطلق باللفظ، نقول هذا لا طلاق عليه. إذا الشك وعن الوسواس حكمه إيه؟ لا عبرة به لأنه مرض، والكلام على الشك كالطريق. إذا الشك الوهم لا عبرة به، الشك الوسواس لا عبرة به، كذلك الشك بعد فراغك من الصلاة لا عبرة به. فلو أن الإنسان بعد أن سلم جاءه الشيطان قال له صليت لا، سلم من صلاة الرباعية جاءه الشيطان قال صليت لا، هل أثرت في هذا الشك؟ لا. إذا لا يبقى بشك في ذات المواضع، هنا قلنا في موضعي إذا كان شك أثناء الصلاة، هذا الموضع الثالث بعد امتحان الصلاة لا يبقى به ما لم يتيقن. إذا شك ماذا يقنع؟ نقول له أي الأمرين تراجع؟ قال لا تصريح راجع، لا أرجع زيادة ولا نقص. نقول حينئذ تبني على اليقين يعني على النقص، إذا شككت فصليت ركعتين أو ثلاثا ولم ترجح عندك شيء فجعلها ركعتين، ثم اسجد قبل أن تسجد صلاة السلام. فإذا قال يترجح عندي أنها ثلاث قلنا ألغي ركعتين، يعني لا ترجح تشك ركعتين واجعلها كم؟ ثلاثا، وأتم الصلاة واسجد بعد السلام. فصار الشك ان كان شكا لا ترجيح فيه فجبنا عليه على اليقين وهو الاقل، وان كان شكا فيه ترجيح فجبنا على الراجح. ويختلف الحكم في السجود ان كان شكا لا ترجيح فيه فهو قبل السلام، وان كان شكا فيه ترجيح فهو بعد السلام. وحينئذ من حفظ المساله ويدور الاشكال فالثالثة، متى يكون السجود للسهو بعد السلام في الشك؟ في الشك للتنبيه وشك لذلك ورقة، متى يكون السجود بعد السلام؟ إذا شكت أكثر هو جانا أكثر الآن شكا وصل ثانيا اربعا، فهل يسجد بعد السلام او قبل؟ بعد السلام. لا عند الترجيح تفرغ اذا رجح احد الامرين يصلي بعد اذا رجح احد الامرين بنى عليه على الراجح وسلم بعد السلام. طيب متى يكون سجود الشك قبل السلام؟ نعم ولم يترجح فيبني على اليقين ويأتي قبل السلام. إذن يكون سجود السهو بالشك قبل السلام إذا كان لا ترجيح عنده فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. طيب متى يكون السجود بعد السلام في عدد زيادة أو نقصاً؟ زيادة أو نقص متى يكون السجود قبل السلام أو بعد؟ زيادة بعد السلام أو نقص قبل السلام. تمام. بقي علينا يا إخوان التطبيق. هل يجب إذا كان موضع السجود بعد السلام أن أجعله بعد السلام أو أن أخير؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان بعد السلام فإنه بعد السلام وجوبا، وما كان قبل السلام فإنه قبل السلام وجوبا. وبهذا نعرف خطورة هذا الأمر، وأنه يجب على الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يفهموا أحكام سجود السهو، من الذي يكون قبل السلام ومن الذي يكون بعد السلام، لئلا يغرقوا هذا الغرق. أما على رأي غير الشيخ الإسلامية فيقولون إن كونه قبل السلام أو بعد السلام على وجه الأفضلية وليس على سبيل الوجوب. طيب نحن نتائج على هذا. رجل دخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعتين وصلاة رباعية، كم أدرك؟ أدرك ركعتين. فسلم الإمام ثم سجد للسهو بعد السلام. هذا الرجل فاته ركعتان، فهل يسجد مع الإمام الذي سجد بعد السلام أو لا يسجد؟ نقول لا يسجد، لأنه لا يمكن متابعة الإمام. لو كان يتابع الإمام لوجب أولا أن يسلم ثم يتابعه. وعلى هذا ما نقول لهذا المسبوق: قم فاقضي ما فاتك، ثم إن كنت قد أدركت الإمام في سهوك الذي سجد من أجله فاسجد بعد السلام إذا قضيت ما عليك. وإن كان سهو الإمام الذي أوجب السجود بعد السلام قبل أن تكون معه فليس عليك سجود سهو. معلوم؟ ما ليس هو معلوم لك؟ معلوم عندك؟ معلوم ولكن في سؤال. لا ما نسأل. يلا هذه. معلوم. يلا اسمع. إذا كان مسبوقا بالإمام. قال دخل مع الإمام في الركعة الثالثة من الظهر. نعم. وسجد الإمام بعد السلام. نعم. هل يتابع الإمام أو لا؟ لا يتابع. لا يتابع. لماذا؟ لأن لم يدرك الإمام وهو خارج. لم يدرك الإمام وهو إمام وإمام قد سهى الصلاة. لم يدركه سهى. لا الآن لا يأتي مع الإمام، فلماذا لا يأتي مع الإمام؟ لأنه ما أخفأه أصلا، لم يخطي في الصلاة. لا لا. نعم، لتعبد المتابعة، لأنه لو كنا تابع الإمام لازم أن يسلم، وليس يسلم ركعتين ولا الظهر. إذا المتابعة هنا متعذرة، فنقول قل وقت ما فاتك. إذا قرأ ما فاتك هل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟ لا. أنت. نعم. لا يلزمه. نقول. نعم. هل يلزمه أن يسجد أو لا؟ دخل الركعة الثالثة. وسجد إمامه السهو بعد السلام، وقلنا لا تتابع الإمام، فقام وصلى ركعتين فائدتين، فهل يسجد أو لا؟ لا يسجد بدون تصوير السلام. قلت هذا فيها حالتان. نعم. الحالة الأولى إذا ترك معه السهو فيسجد، والحالة الثانية إذا لم يدرك معه السهو فلا يسجد. تمام. نقول بهذا التفصيل، إن كان قد أدرك معه السهو فإنه يسجد، وإلا فلا. طيب، المثال الذي ذكرنا دخل معه في الركعة الثالثة، والإمام كان قد جلس في الركعة الأولى بين الركعتين، بين الركعة الأولى والركعة الثانية، جلس نسيانا، لازم السجود قبل السلام أو بعد؟ الإمام كان